إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، معنا في هذا المجلس العقيدة الطحاوية وبلوغ المرام، فالأول في العقيدة والثاني في الأحكام والفقه، فعلى بركة الله نكمل. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين أجمعين. قال المصنف أبو جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وبعذاب القبر، بعذاب القبر، نؤمن بعذاب القبر. عذاب القبر من أمور الآخرة، من الأمور الغيبية، وهو داخل في الركن في شأن الإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر يدخل من ضمنه ما يكون في البرزخ، عذاب القبر أو نعيمه. عذاب القبر أي العذاب الذي يقع لمن قد مات، قبر أو لم يقبر، وغالبا الأموات يدفنون في كل الديانات. لو أنه أكلته الطير، أو في بطون السباع، أو أكلته الأسماك غريقة في البحر، أو غير ذلك، أو احترق فأصبح رماد، يقع عليه عذاب القبر والنعيم، فهو منعم أو معذب. من هو؟ ذاك الذي قد مات، بدأت قيامته. إذن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ذلك. فمن أنكر شيء مما يتعلق باليوم الآخر يخشى عليه في إسلامه، كمن أنكر البعث أو أنكر شيء من أمور البعث أو من عذاب القبر من النعيم، هذا على خطر عظيم. وانحرف في ذلك طوائف، غالبهم من لم يؤمنوا بالنصوص إيمانا كامل، فجعلوا العقل هو الأصل، لأن هناك فرق قدمت العقل على النقل، والمعني بالنقل الكتاب والسنة، وغالبا انحرفوا في جانب الغيبيات، غالبهم انحرف في جانب الغيبيات وأمور الغيب، وهذا وقع فيه الجهمية والمعتزلة ومن اعتمد الفلاسفة أو عموم أهل الكلام والمتكلمة، انحرفوا في هذا الجانب. إذن هذا ما يجب اعتقاده مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما ذكره الصحابة. هنا قيد ذلك فقال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يبين لنا أصول الاستدلال أو مستند الاعتقاد أو ما هو العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم. الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، والصحابة هم رأس السلف. المتكلمة وعموم من انحرفوا يأخذون بظاهر نصوص القرآن ويتركون السنة. لماذا تركوا السنة؟ تركوا السنة لأنها ليست عندهم قطعية، بل السنة عندهم ظنية. والصحيح أن أدلة الكتاب والسنة ما صح فيها هو المعتمد، سواء متواتر أو غير متواتر. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وأخذوا دينهم عقائدا وأحكاما وأخلاقا وسلوكا ومعاملة منه وحده؟ هذا كافي في الرد على أصحاب هذا التقسيم المحدث، التقسيم المحدث، التقسيم المبتدع الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء. هذا أحاد وهذا متواتر. ثم على قول ما يقولون بهذا، فهذا عذاب القبر ونعيم القبر ما أتى فيه تواتر، وأتت النصوص فيه متواترة، تواترا لفظيا ومعنويا، كلها قد وردت في ذلك. وإنكار هذا صاحبه في خطر بعذاب القبر لمن كان له أهل، أي من كان أهلا للعذاب ومن كان أهلا للنعيم، كلهم هذا نؤمن به، وهو من أمور الغيب ليس من أمور الشهادة. ما معنى الغيب والشهادة؟ الغيب غيب، والشهادة ما يشاهد أو يحس، يحس به، يرى، يسمع. نعيم القبر وعذاب القبر قد حجب عن الإنس والجن، وما من دابة إلا وتسمع ما يكون من عذاب أهل القبور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع به الدواب، إلا الإنس والجن لا يسمعون ذلك، ولو سمعوا ذلك لتنقصت عليهم حياتهم. نعم. قال: وسؤال منكر ونكير. السؤال في القبر والامتحان في القبر هو أول الامتحانات، ويسأل عن ثلاث. امتحان الأسئلة فيه معلومة، والأجوبة يذكرها الإنسان الآن لمن آمن بالله يذكر هذا، ولكن وقت الامتحان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأول الآخرة عندما يموت الإنسان، هذا ثبات. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ ربي الله، دين الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث فينا، هذا لمن وفقه الله عز وجل. ولا ينطق بهذا إلا من آمن بهذا، ولو كان عاميا بسيط لا يلزم في هذا ثقافته أو دراساته أو هو ابن من أو من أي جنس أو من أي بلد أو من أي لون، لا، يوفق للإجابة على ذلك من آمن بذلك واعتقد ذلك ومات على ذلك. نسأل الله حسن الختام، ويثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: منكر ونكير، هذا اسم الملكين. هناك من أنكر التسمية وقال ملك القبر، صحيح أنها وردت في آثار، وردت في أحاديث حسنة، منكر ونكير، ويقال اسمهم لوصفهم، فهم ملائكة. أتى في بعض الآثار من أوصافهم الشيء الذي يريع. فيسألان العبد وهو في قبره: من ربك؟ فإن وفق في الإجابة نعم وفتح عليه من الجنة وأتاه من ريحها وريحانها وقال: رب عجل بالساعة، استعجالا بالجنة لما فيها أشد من هذا النعيم. وأفسح له في قبره مد البصر، نؤمن بهذا. ومن كان ممن يقول: ها ها ها لا أدري، وها ها عجز في الإجابة، وهي مما قد نهانا عنه مؤدبينا ومربونا بألا نجيب من ينادينا بأن نقول له ها، إنما إذا نديت قل بالإجابة، إما نعم أو إن كان ذا حق من والد أو غيره لبيك. أما أن ينادى فيقول ها، هذا جواب من عجز عن الجواب في القبر، فاترك هذا. ها ها لا أدري أي عجز، وهذا يدل على أن الأمور تؤخذ بالاعتقاد، وأن مسائل الاعتقاد لا يكون فيها التقليد، لأن ذاك يقول: سمعت الناس يقولون، سمعت الناس يقولون. فأنت لا تسأل عما سمعت مما يقول الناس، إنما تعتقد بمن طوى عليه وانعقد قلبك أنت، فتجيب عما في قلبك أنت لا عما اعتقده وقاله ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون. فيسأل، فعندما لا يجيب أتى يضرب بمرزبة، وقيل تكون ضمة القبر فتختلف فيها أضلاعه، وقيل يضرب بمرزبة من حديد مطرقة يخر بها فيزيد العذاب عذاب، ويشجر عليه القبر فيصبح في حفرة من حفر النيران، حمان الله وإياكم. ولذلك مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وهذا يدل على وجوده، فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى في النصوص ما قد أخبر بذلك لما مر بقبرين، قال: أما إنه ما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير، ثم ذكر النميمة وعدم الاستتار من البول أثناء قضاء الحاجة، أن يرتد البول إلى لباسه وثيابه، يعني عدم التحرز من ذلك أي من النجاسات. والنصوص الواردة في ذلك كثيرة مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعذاب القبر ونعيمه. يسأل عن ربه الاعتقاد، وعن دينه العمل بهذا الاعتقاد، وعن نبيه المرسل بهذا الاعتقاد. فيسأل عن المرسل والرسول والرسالة، يسأل عن المرسل وهو الله، وعن الرسالة وهي الإسلام، وعن الرسول وهو المرسل من ربه بهذه الرسالة. هذه الأسئلة الثلاثة، وهي التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه الأصول الثلاثة، وهي أسئلة القبر، ويوفق في الإجابة عليها من كان مؤمنا إيمانا صادقا. فإذا انتقل للقبر فهو أول المنازل، ولذلك إذا ذكر القبر عند عثمان بكى، فقيل لعثمان رضي الله عنه: تذكر الجنة والنار فلا يكون منك كما حال القبر، قال: إنه أول المنازل من نجا فيه نجا، إنه أول المنازل من نجا فيه نجا. إذن ليس هو آخر ما يكون، إنما هو بداية الحياة البرزخية التي ينتقل منها إلى الحياة الأخروية. ومما يذاع وهو شائع غلط ومنكر أن إذا مات الإنسان فقبر قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا في الصحف وفي بعض ما يسمع من أخبار الناس، قال انتقل إلى مثواه الأخير. لا، ليس هذا مثواه الأخير، هذا أول بداية انتقاله إلى الحياة الأخروية، وأولها القبر، فهو ليس المثوى الأخير، هو ليس مقر، إنما ممر، لأن الله عز وجل يبعث العباد، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يبعثهم الله ثم يساقون، ثم الحشر، ثم الجزاء، ثم الصراط، ثم القنطرة، ثم الجنة والنار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وأن يختم لنا بالحسنى. على ما نعم عن ربه ودينه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انتقاله من هذه الدار وهي محل العمل والكسب والخير والشر والصح والغلط، هذه الحياة الدنيا، فبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والأوبة إلى الله. أنت في وقت المهلة الآن، ارجع إلى الله، ما تدري ما أنت قادم عليه، صحح مع ربك، لا تستمر في آثامك وأخطائك، الشرك، البدع، الكبائر، المعاصي، حقوق الآدميين، أموالهم، أعراضهم، أبدانهم، كل ذلك تعجل في التخلص، وأن لا تلقى الله عليك شيء من حقوق الآدميين بعد أن تحررت من الشرك والبدع والكبائر والآثام، من ظلمك في حق الله أو ظلمك في حق الناس أو ظلمك في حق نفسك، تحرر من هذا كله حتى تقبل على الله بقلب سليم. هذه الدار أي دار البرزخ، بداية الآخرة، أما الآخرة فهي القرار، وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس منه، أجلس حتى أنه يسمع خفق نعالهم، هذا ما ورد بالنسبة لما يسمع الإنسان، ما يسمع الإنسان. أما من يأتي عند القبر ويأتي عند القبر يسولف مع الميت، فلان أخذها فلان، وفلان قد مات، وفلان، فيعطيه كل جمعة يزوره، يعطيه أخبار الأحياء، ويعطيه، هذا مما لا يثبت به، لا يثبت به نص ولا دليل، لا يثبت به نص ولا دليل، ما أتى إلا ما قد ورد، نؤمن بذلك، كسماع أهل القليل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بين فائز بروضة من رياض الجنة يتمنى قيام الساعة، والآخر الذي يجعل قبره حفرة من حفر النيران يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما سيأتي أشد عليه مما هو فيه من نار جهنم وعذابها، حمان الله وإياكم. قال نعم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا اعتقادنا في من قد مات وانفصلت روحه من جسده، لأن الجسد إذا أتته الروح لها أحوال متعلقة، عندما يكون في بطن أمه وتلتقي الروح بالجسد فلا يذكر الإنسان، هذا ما يذكر حالة عالم الأجنة، كما أنه لا يذكر عندما يتنقل في الأصلاب، مع أنهم قد نثروا بين يدي آدم ذرا، وأشهدهم الله على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وسيأتي يوم يذكرون هذا، ما يكون في الأرحام لا يذكر الإنسان، طفولته ما يذكر إلا النادر منها. عندما تنزع الروح تنفصل من الجسد، والأرواح منها في أعلى عليين، ومنها قناديل في الجنة، ومنها وأحوالها مختلفة، ومنها في سجين، فليست كلها سوى، والأجساد كذلك. فللروح التقاء مع الجسد في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة، أتمها نعيما أو عذابا هذا في الجنة والنار، وفي القبر لها حالها وأحوالها نؤمن بما قد ورد، وفي الدنيا يفرح الإنسان ويحزن الإنسان، يتألم وليس في جسده ألم، أثر الروح. في ذلك فيكون ما بين الروح والبدن في الدنيا من هذا وهذا، وفي القبر كذلك أكملها وأتمها يوم القيامة في الجنة أو النار، يعني الله وإياكم من أهل الجنان. ولذلك في الدرس الماضي أو في المجلس الماضي تكلمنا عن الروح وقلنا هي من أشرار الله، والإنسان لا يتكلم إلا بما قد ورد به نص في الأمور الغيبية، لأن لا سبيل للعقل للإجتهاد فيها أو القياس أو النظائر، لأنها أمور غيب لا يعلمها الإنسان. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي شيء وسر إلهي، فلا تكلف نفسك ما لا معرفة لها به. أما عذاب القبر فمن أدعيتنا في الصلاة نستعيذ بالله من ذلك، من جهنم عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال، فنحن نستعيذ بالله من ذلك. قد يقول قائل هل ورد في القرآن شيء من عذاب القبر؟ هناك أدلة عامة ذكر أهل العلم منها أنه يدخل فيها هذا المعنى، أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني كانوا يعذبون قبل أشد العذاب وهو في القبر. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، العذاب الأدنى قيل ما يحصل في الدنيا وقيل ما يكون في القبر وغير ذلك من النصوص. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قيل هذا في الدنيا وفي العذاب وما يصيب الإنسان. أما السنة فتواترت بذلك. نعم، ننتقل إلى كتاب البلوغ.